الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا نتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعرفنا الزهد وعرفنا الدنيا وعرفنا أن الأشياء الحاملة على الزهد في الدنيا أمور منها معرفة حقارتها، ومنها كثرة الذل والتعب في تحصيلها، ومنها كثرة خداعها وغبونها وتقلبها، ومنها طول الحبس في الموقف. فإن الإنسان كلما استكثر من الدنيا، كلما طال حبسه وموقفه يوم القيامة، لأنه يسأل: من أين أتيت به وأين ذهبت به؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلغ، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل فيطول موقفه بسبب ذلك. ومما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطناء، عندهم فطنة وعندهم عقل، طلقوا الدنيا طلاقا بائنا لا ردعة فيه، وخافوا الفتن أي الافتتان بها، وأن تصدهم عن ذكر الله وعن الآخرة، جعلوها لجة. اللجة هو الماء العظيم الكثير كالبحر. واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، تنجيهم من هذه اللجة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان أن يجعل الدنيا، أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو بيت خلاء يقضي فيه حاجته. انظر إلى هذه الحكمة. ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، يعني أنه لا يستعمله إلا عند الحاجة، أو كأنه بيت خلاء يقضي فيه حاجته، أو عند الضرورة فقط، وما عدا ذلك فيجهد فيه. يقول: وازهد فيما عند الناس، أي أعرض عما في أيدي الناس من الدنيا. النتيجة: يحبك الناس، يعني إذا أردت أن يحبك الناس فأعرض عما في أيديهم. لماذا؟ لأن النفوس مجبولة على حب الدنيا والتعلق بها والطمع فيها، فإذا فردتها منهم كرهوك، لأنك تنازعهم فيما يحبونه، وإذا أعرضت عنهم أحبوك، لأنك تركت لهم ما يحبونه، فتترفع عما في أيدي الناس، فلا تسألهم لا تصريحا ولا تلميحا، لأن السؤال قد يكون تصريحا وقد يكون تلميحا. كيف التصريح؟ تقول: أعطني 10,000 مثلا من مالي، هذا تصريح. التلميح كيف؟ تقول له ما شاء الله الساعة هذه اللي معك، والله ساعة زينة، والله أنا أود يعني مثل هذه واحدة، حبذا لو أنك تهديني إياها، والهدية ما شاء الله مرغب فيها تهالي وتحاف تجل من هذه الأشياء. أو أنك ما تقول له مثلا أعطيني إياها، تقول له مثلا ما شاء الله، هذا الكلام من زمان نبحث عنه ندور له ما حصل شيء أبدا، ومثل هذا تجده يستحي يقول لك والله ما يغلى عليك، خذ وانت بدك بفرنا بغير المصدر. ها، ولهذا قال العلماء، وانتبهوا لهذا وهذا أمر مهم قد يقع فيه الخطأ، قال العلماء إذا قال الشخص، إذا أعطاك الشخص شيئا حياء حرم عليك أن تأخذه، حرم عليك أن تأخذه. ويحصل هذا بعض الناس، يحصل منهم يتلكك لتعب، سبحان الله، بعض الناس ما يشوف شيء فيه إلا نفسه تتعلم بشتى الأساليب، يحاول ماشي يحرجك حتى يأخذ ما فيه. بعض الناس ينحرج، بعض ما ينحرج يوريه العين الحمراء، لكن بعض الناس ينحرج يستحي يقول له ما يغلى عليك، وذاك كله ما يصدق يبغى هذا، فينتبه لهذا. أحيانا كذلك يكون الشخص معك فتمشي إلى جهة البيت ثم تقول له تفضل، هذا من عادة الناس أن يقول لك تفضل من باب الأدب وكذا، فأنت ترفض، جزاك الله خير مرة ثانية إن شاء الله الوقت ما هو مناسب وكذا، هذا الذي ينبغي. إلا إذا عرفت منه وعلمت منه أنه يفرح بذلك، ها، وأنه حقيقة يريدك أن تتفضل، تفضل معك. لكن عادة الناس تفضل عند الباب، هيا تفضل معك، أنت كأنك سبحان الله ما فضلت أنك تنظر على هذه الغنيمة، خاصة إذا كان وقت غدا ولا وقت عشاء تدخل، ما يجوز لك، يحرم عليك، يحرم عليك ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، بطيب نفس منه. أما إذا كان من غير طيب نفس فإنه حرم عليه، لأن الأموال حرام الاعتداء عليها والتعرض إليها. فالمقصود أن سؤال الناس تصريحا أو تلميحا ينبغي الإنسان أن يعرض عنه، والتصريح لا سيما التصريح فإنه لا يسأل إلا عند الحاجة الشديدة، ويسأل من يعلم أنه يفرح بسؤاله. هذا هو، اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، واعلم أن محبة الناس للشخص تابعة لمحبة الله جل وعلا له، فإن الله جل وعلا إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القابوس في الأرض فيحبه أهل الأرض. فينبغي للشخص أن يسعى لأن يحبه الله سبحانه وتعالى، ومن خلال هذه المحبة يوضع له القبول في الأرض، وتوضع له محبة الناس إليه. نعم. مسجد؟ لا، سواء كانت لمسجد أو كانت لشخص، الشخص نفسه ما يجوز، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، فلا يجوز التعرض له إلا برضا من نفسه، ولهذا لا يجبر هو على أن يوقف شيئا من ماله لمسجد ولا كذا أبدا. إذا أوقفه أو تصدق به في شيء من أعمال الخير فإن هذا أمر طيب، لكن أن يخرجه سواء كان لشخص أو لمسجد بغير طيب نفس منه فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الأصل الحرمة في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخرج أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن، الحديث حسن بمجموع طرقه. قال ورواه مالك في الموطأ مرسلا، المرسل هو ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى عند علماء الحديث مرسلا، وهو من أقسام الضعيف، يعني من أقسام الحديث الضعيف، ليس من أقسام الحديث الصحيح، لكن الحديث الضعيف في مثل هذه الحال إذا تعددت طرقه ولم يشتد ضعفه ينجبر هذا الضعف ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فهو حديث حسن ثابت. يقول رواه مالك، مالك هذا الإمام المعروف المشهور، وهو أحد أئمة الإسلام وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب مالك، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، شيخه وأستاذه، درس عليه حسب الموطأ وعرضه عليه ودرس عليه، عالم المدينة، الإمام مالك عالم المدينة وإمام دار الهجرة، جاء له مرة فقيل له إن امرأة غسلت امرأة ميتة والتصقت يدها بفرجها، والآن الحالة كما هي، نريد الحل، نريد منك فتوى، هل نقطع اليد أو نقطع الفرج، كيف نفعل؟ فقالت فسألها، قال لها عندما غسلت المرأة ووضعت يدك على فرجها ماذا قلت؟ قالت قلت قال ما عصى هذا الفرج ربه، قال ما عصى الله هذا الفرج، فقال هذا قذف فجلدوها 80، فجلدوها 80 ففكت يدها، انفكت يدها من فرجها. ومن ذلك الحين قيل لا يفتى ومالك في المدينة رحمه الله تعالى. يأتي إن شاء الله شرح الحديث في الدرس القادم لأن الوقت انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.